الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه السادة الأطهار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى باركه في كل شيء، فما مست يده شيئا إلا وحلت فيه البركة. كذلك من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه إخباره بالغيب، ما أخبر بشيء إلا وتحقق. وبعد القراءة وجدت حوالي 20 خبرا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكلها تحققت. منها لما كان يعد لفتح مكة أخبر أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وارضاه كتب كتابا وأعطاه لامرأة كانت تطوف بين القبائل للبيع، أعطاها الكتاب لتعلم أهل مكة بما يعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرسل في إثرها علي بن أبي طالب وصحابيا آخر وقال: ستجدونها في روضة خاخ، اسم موضع. فلحق بها علي ومن معه رضي الله تعالى عنهما، فوجدوا المرأة فسألاها عما معها فأنكرت، ثم هدداها بأن يفتشاها، فقالت: على رسلكما. ثم عمدت إلى عقيصة شعرها فأخرجت من شعرها الكتاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة يحذر فيه أهل مكة من قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم أخذ منها الكتاب وعاد به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا، قال: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، يد لهم عندي، يعني خدموني قبل ذلك وصانوني في أهلي ولي بهم بقية أهل، أخشى عليهم الضيعة، أردت أن أقدم يدا بيد، يعني يعمل معروف بمعروف. حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، اتركني أن أقطع رقبة هذا المنافق من غيرته على دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه، فإنه قد شاهد بدرا. حاطب رجل صحابي مخلص، لكن كانت لقريش عليه يد، كان لهم عليه معروف، ولم يستطع أن يؤدي لهم مثل ما لهم عليه، فقام قال: يعني أحذرهم من مجيئنا. ثم بين وسلم أنه شهد بدرا، وأهل بدر جميعا مغفور لهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد في هذا أنه أخبر بأن مكتوبا تحمله المرأة، فلما أرسل إليه وجد معها المكتوبة بالفعل. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل عمر وعثمان وعلي والزبير وطلح رضي الله تعالى عن الجميع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على حراء ومعه أبو بكر، رضوان الله تعالى عليه، وعمر رضوان الله تعالى عليه، وعثمان رضوان الله تعالى عليه، وعلي رضوان الله تعالى عليه، والزبير، وطلحة رضوان الله عليهم. كان معه هؤلاء، فاهتز حراء، اهتز يعني أصابته رعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فإنما عليك صديق أو شهيد. معلوم أن الأمة كلها فيها صديق واحد، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما بعد أبو بكر شهداء. بالفعل قتل عمر فكان شهيدا، قتل عثمان فكان شهيدا، قتل علي فكان شهيدا، قتل الزبير فكان شهيدا، وقتل طلحة وكان شهيدا. إذن هذا خبر كذلك أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق. كذلك من هذه الأخبار أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بمستقبل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. سيدنا الحسن أخو سيدنا الحسين، لا سيدنا الحسين أخو سيدنا الحسن، لأن الحسن أكبر من إيه؟ من الحسين. أخبر بمستقبل الحسن، كان صغيرا يأتي إلى المسجد وكان يتعثر في ثيابه، أمه ملبسة قميص طويل شوية، أمه هو ماشي كده شأن الصغار يتعثر في القميص يتلعبك فيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. الحسن يكبر ويموت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في سنة يعني 39-40 كده، لما قامت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن علي وعن معاوية، ثم قتل علي رضي الله عنه وارضاه وتولى الخلافة الحسن، تولاها الحسن ابن علي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه سيد، سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، سيد في الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، قال: هما سيدا شباب أهل الجنة. فالحسن لما تولى الخلافة بعد أبيه خاف على المسلمين أن تسيل دماؤهم، فحقنا للدماء صالح معاوية على الأمر، عقد عقد صلح، فجلس معاوية واصطلح مع الحسن على أنه يكون في الخلافة ثم يعهد بها من بعده لأهل المسلمين، لا يعهد بها لولده، واتفق معاوية على هذا وتم الصلح، وتم الصلح الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان الحسن طفلا صغيرا، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتم الصلح سنة 40 من الهجرة. يبقى إذن تنبأ بعد 38 سنة تتحقق النبوءة ويتحقق خبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بالقتل، عمار بن ياسر، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وعمار أبوه ياسر وأمه سمية، أمه سمية أول شهيدة في الإسلام قتلها أبو جهل اللعين، وأبوه ياسر ذكرنا تعذيب أهل مكة له، ربطوه في فرسين ثم استنفروا الفرسين كلا في طريق، فشق شقين، شق شقين من أجل أنه كان يوحد الله رب العالمين. فطبعا عمار ابن ياسر وأمه سمية رآه نصر يوما فقال: ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، قال: ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمار في صف علي، وقتله جنود معاوية، فعلم الناس أن معاوية باغ على علي. لماذا؟ لأنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عمار: ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وقتل عمار على يد جند معاوية وكانوا بغاة، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك رأى يوما أبا ذر الغفاري، رأى أبا ذر الغفاري يوما نائما في المسجد النبوي، قام قال له: يا أبا ذر، كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال: يا رسول الله، أذهب إلى المسجد الحرام فأسكن مكة. فقال: يا أبا ذر، وكيف بك لو أخرجت من مكة؟ فبعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، أبو ذر الغفاري كان قوالا وصداعا بالحق، ما كانش عنده تأني. فلما كان ما كان منه من اعتراضات أخرجوه من المدينة، ثم من بعدها من مكة، ثم سكن الشام. سكن ايه؟ الشام. ومات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو طريد، تحققت فيه نبوءة النبي والسلام، وتحقق ما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك في الهجرة لما خرج من مكة ولحق به سراقة ابن جعشة، سراقة ابن مالك الجعشمي، وخلاص ورآه وصاحبه، فأشار إلى الفرس، فساخت الفرس فين؟ في الأرض. قام قال له: يا سراقة، كيف بك لو لبست سوار كسرى؟ لم يخرج بعد من مكة ويبشر سراقة بفتح فارس وأنه سيلبس سوار كسرى ملك فارس، وأصبح هذا وعدا لسراقة، ويظل سراقة على وعده، أسلم وحسن إسلامه، يظل على وعده حتى تفتح فارس. فيأتي عمر رضي الله عنه ويقول: يا أمير المؤمنين، إن لي وعدا وعدنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدني أن ألبس سوار كسرى. فأخذه عمر وألبسه إياه، لم يخرج من مكة وبشر بفتح فارس وأن يلبس سراقة سوار كسرى. وتحقق هذا كذلك في الفتح الإسلامي لبلاد فارس، وبشر بفتح مصر، وفتحت مصر حرسها الله تعالى سنة 19 أو 20 من الهجرة. قال: ستفتح عليكم بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. ومنهم سيدة هاجر، فهم أخوال إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، ومنهم السيدة مارية أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم ذمة ورحم. وفتحت مصر سنة 19 أو سنة 20 كما اختلف المؤرخون. كذلك رأى يوما أبا هريرة وسمرة ابن جندب وحذيفة ابن اليمان ومعهم مجموعة، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: آخركم موتا في النار. عندك تسمع تاني، قال: آخركم موتا في النار. افهم يعني ايه في النار، مش معناها حيروح نار جهنم والعياذ بالله، لا، ده هم صحابة مخلصون، صحابة عندهم إخلاص، خلصهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آخركم في النار يعني سيموت في النار. وبالفعل كان آخر هؤلاء موتا سمرة ابن جندب، كبرت سنه ووهنت عظمه وخرف. يعني ايه عارف يعني ايه خرف؟ الذاكرة روحت، اصابه الزهايمر يعني، فوقف ليستدفئ على النار فحرقته النار ومات حريقا. ثاني رآه فقال آخركم موتا في النار، كان آخر هؤلاء موتا سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، لما كبرت سنه ووهنت عظمه وتغير عقله وقف ليستدفئ على النار فحرقته النار ومات. مات ايه؟ مات حريقا. وتحققت فيه نبوءة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك مما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أخبر أن الخلافة في قريش ما أقامت دين الله تعالى، الخلافة في قريش ما أقامت الدين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تنازع أصحابه الكرام في من يلي من بعده. الأنصار أرادوها لأنفسهم، يعني أهل المدينة أرادوها لأنفسهم، وكان هناك اجتماع في سقيفة بني ساعدة، فهيأ الله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فوقف في الناس خطيبا ثبته وطمأنه وأزاح عنهم الغبار، ثم قال للناس، لأنهم لما مات النبي عليه السلام منهم من لم يصدق بأنه مات، ومنهم من قال بل وعده الله تعالى كما وعد موسى وسيرجع بعد 40. فوقف الصديق وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم من بعدها هدأ الناس، ولما هدأ الناس تكلموا في من يلي، حتى أن الصحابة الكرام منهم من سمع قول صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، فعند ذلك هدأت الأحوال وأقر الأنصار للمهاجرين بالحكم، واتخذ المهاجرون من الأنصار وزراء، وتحققت النبوءة فأصبحت الخلافة في قريش. بقيت الخلافة في قريش ما أقامت قريش للدين، ولما تأثرت قريش وبدأوا ينظرون للدنيا ويعظمونها ضاعت منهم وأصبحت ملكا عضوضا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مرضه الأخير، في مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه ابنته البتول الطاهرة الزهراء فاطمة رضي الله تعالى عنه وارضاه، دخلت على أبيها وهو يودع فبكت، فلما بكت كلمها في سرها قال لها كلمتين كده فضحكت. أمهات المؤمنين يرونه يعني صوروا موقف، بكت ثم ضحكت، وهي طالعة كده سألوها أنت يا فاطمة بكيتي ثم ضحكتي حصل إيه؟ قالت أما إنه أخبرني بأجله فبكيت، ثم لما بكيت قال لي إنك أول أهلي لحوقا بي. لا لا ما تخافيش أنت أول واحدة حتموتي بعدي من أهلي. فضحكت. وتحقق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر ماتت فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاه، كما أخبرها أبوها ماتت فكانت أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يوما يجلس مع نسائه ويحدثهن ويلاطفهن، فقال لهن أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني قال أول واحد هتموت فيكم بعدي أطولكن يدا، يعني أكثركن عطاء وسخاء. وكانت أسخى النساء السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وارضاه، فكانت أول نسائه موتا من بعده صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقرون المفضلة، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ثم من بعد ذلك يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يظهر فيهم السمن. الحديث معناه ايه؟ افضل ناس اللي عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عاصر من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عاصر من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها القرن الاول والثاني والثالث دول احسن ناس، وفي رواية الرابع، وبعديها الناس تتغير، هتلاقي واحد في اي قضية يروح يشهد من غير ما حد يطلبه، وديت منقصة في الناس، كيف يروح يشهد من غير ما حد يطلب الشهادة؟ وتلاقي برضو الناس يعني الخيانة طبع فيهم، يخونون ولا يؤتمنون، وبعدين ده الخيانة بس مش فقط كده، وبعدين يظهر فيهم السمن، تلاقيهم اصحاب قروش بيهتموا بالبطون، هموا في الأكل. وهذا تحقق بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لما جاءه جبريل يسأله عن الساعة، كما عند مسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها. ذكر من أماراتها أم ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. شوف الأوصاف، العرب العالة الحفاة العراء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. النهاردة أعلى ناطحة سحاب في العالم في بلاد العرب اللي هم الرعاء الشاة. طيب وأن ترد الأمة ربتها، وأن ترد الأمة ربتها، برضو اليوم تلاقي الدولة كده ما تطلعش قداس الدبان، بتحط امور وشروط عايزه تتحكم في دوله عددها اكبر عدد، يبقى الصغير عايز ينيم الكبير ويقعد مكانه، تتحقق ولا تتحققش؟ تحقق. تلاقي الدوله قد كده وما تطلعش قداش الدبوس، يعني عدد افرادها ما يطلعوش قد مركز من مراكز البلد، ومع كده بتضغط وبتشوش علشان تتحكم في بلد قوامها 100 مليون. وبرضو هذا ايه مما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اخبر النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته الزبير بن العوام يوما في حضرة علي بن ابي طالب، قال يا زبير اما انك لتقاتلن، اما انك يا زبير لتقاتلن عليا وانت له ظالم. قال له يا زبير حيجي يوم هتحارب علي وانت هتبقى الظالم. تاني قال يا زبير لتقاتلن عليا وانت له ظالم. بالفعل هو لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، الناس ذهبوا الى سيدنا علي يطلبون بدم عثمان، وعلي بريء من دم عثمان. انضاف الزبير وطلحه والسيدة عائشة، انضافوا إلى معاوية، انضافوا إلى معاوية يطلبون بالثأر لعثمان، يطلبوا من مين؟ من علي. فأصبح الزبير مع معاوية على علي. الزبير هنا ظالم ولا مظلوم؟ ظالم، وعلي مظلوم. ولذلك لما اشتده الحرب يعني علي رضي الله عنه أرسل إلى الزبير رسالة يذكره فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا زبير أنشدك الله، أما تذكر يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ قال أذكر. قال فما أنت فاعل؟ قال إني راجع. فرجع من صف معاوية، قال لك لا هكون مع معاوية ولا مع علي، أروح إيه؟ أروح. وهو راجع اغتاله رجل اسمه ابن جرموق، راح ضربه غيلة كده علشان لما ترجع أنت يبقى الباقي هيرجع. ثم أرسل علي إلى طلحة ابن عبيد الله أخبره وقال له أما تذكر أن النسان قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال أذكر. قال فما أنت صانع؟ قال إني راجع. وطلحة راجع قتله مروان بن الحكم. قتله مروان بن الحكم لو طالع ينادي بدم عثمان قتله. لماذا؟ لما ترجع عند كذلك تقوم ايه المسائل. ومن ثم الزبير قاتل عليا وكان له ظالما ثم قتل رضي الله تعالى وارضاه. تحققت فيه نبوءتان: حارب علي وهو له ظالم، وتحققت النبوة الثانية أنه قتل شهيدا. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام سيدخل كل سيعم الأرض كلها، سيعم الأرض كلها. قال: ما من بيت وبر ولا مدر. الوبر بيوت العرب، والمدر اللي بيبني بالطوب والحجارة العجم. ما من بيت وبر ولا مدر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز به الإسلام، وذل يذل به الشرك. واليوم الإسلام تبعثر من مكة ووصل إلى جميع العالم، شوف وصل الدنيا كلها. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله زوى لي الأرض. عارف زواها يعني إيه؟ كعمشهاله كده، اطلع على مغربها وعلى مشرقها وعلى شمالها وعلى جنوبها. إن الله زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وتحقق هذا كذلك بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل هذا من قبيل المعجزات التي أيد الله بها رسوله حتى بعد مماته، حتى بعد مماته. وأخبر كذلك صلوات الله وسلامه عليه بأن الساعة لا تقوم حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. وفي هذه الأيام عندما تشتد الأحوال على الرجل يقول: يا ريتني كنت مكان فلان، بتحصل ولا لا؟ وأخبر كذلك صلى الله عليه وسلم بأن الساعة لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، وسيتحقق هذا. وعندما تطلع الشمس من المغرب لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله تعالى الثبات على الدين، ونسأله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام.